وان الذي يسرى بمدهر لن من المسجد الحرام الا المسجد الاقصى الذي باركنا قوله تنور يوم اياتنا انه هو السميع البصير وان الذي يسرى بمدهر لن من المسجد الحرام الاقصى الذي باركنا قوله إنه هو سميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دونه وليا من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقد دعينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولا تعولن علوا كبيرا Hey guys, want to love my basna, let you come in badalana, holy basin sadidi, fajasu, hilala diari, okana wanda mafula. Hey guys, want to love my basna, let you come in badalana, holy basin sadidi, fajasu, hilala diari, okana wanda mafula. Sumara dadina lakum likaratana lekhim wam dadina kum biyam wali wabaniina wazalina kum aksaran nafira in kasantum kashantul yanfusikum in kasantum akasantul yanfusikum in akasantum akasantul yanfusikum wa in asatu fala faiza jawandu lahiratin liyasu uzwakum wal yadu uluri masijidda كما دالوه أول مراتي وليتبدر ما له تتبيرا وإن يسعد ملا فإجاجا وعنو لاهراتي ليسوز وكن وليدول المسجد كما دالوه أول مراتي وليتبدر ما له تتبيرا فنو ربكم ويرامكم ويونديتم وندنا وغالنا ظانا وللكافرين كثيرا إن هذا القرآن يهدي للذي كي يقوم ويبصر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أن تدنا لهم مجابا أليما ويدعو الإنسان بسر دعاه بالخير وكان الإنسان نذورا وجعلنا ليلا ونهارا آياتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم والظالم ودد سنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل انسان الجمناه طيره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه مأمورا اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك النصيب من يهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها ولا تجر اجرة هجرة غورا وما كنا معجبين حتى نبوء الرسول ويا رادنا نوالك كرية نمرنا مدرا فيها ففسكوا فيها فقالها لقول فدمرنا كتدميرا وكما لقنا من القرون من بعد نوء وكفى بربك بجنون من بعده كبيرا بصيرا من كان يريد لانجلاتا انجلنا له فيها ما نشاء لما نريد ثم جعلنا له جهنم يصلها مجموما مدهورا ومن أراد الله إرادة وصالح سعيا وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا فأولئك كان سعيهم مشكورا قل لن نمدوا أولئي وهؤلئي من أنتوا ربك وما كان أنتوا ربك مخزورا وما كان أنتوا ربك مخزورا قل لن نمدوا هؤلئي وهؤلئي من طائر بك وما كان طائر بك المخزورا انظروا كيف فضلنا بعضهم على بالي وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل ما لا إله نكرا فتكون مجموما مخزولا وقد وربك لا تعبد إلا إياك وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما ذنبا من رحمتي وقل ربي إرامهما كما ربيانين صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم عندكم صالحين فإنه كان للوابين غفورا فإنه كان للوابين غفورا وآتي القربى والمسكين وابن سبيل ولا تبجر تبجيرا إن المباجرين كانوا إخوانا سياتيني وكان سيطان لربي غفورا وما تواردانا أنو يبتغى رحمة ربك ترجوها فقولي لهم قولا ميسورا ولا تجعل يداك مغلولة إلا أنكيك ولا تبزوها كل البشت فتكون معلوما مخسورا إن ربك يبسط رزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بماديا كبيرا بشيرا ولا تجدر أولادكم كشة إيمولاكي نحن نرجوكم وإياكم إن قتلهم كان كتيا كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تجدر النفس التي يرام لها بالخاكي ولا تجدر النفس التي يرام لها إلا بالخاكي ومن قدر مجروما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرق بالقتل إنه كان منظورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي كيانغاصا حتى يبلغ أشده وهو بالعهد إن العهد كان مسؤولا وهو لكي لا يجاكل وزن بالقسط المستقيم ذلك خير وحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السماء والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تموت في الأرض مرحا إنك لن تعرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا إنك لن تعرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها يا لكان مما هو إليك ربك من الحكمة ولا تجعل ما لا إله أكرا فتلك في جهنم مالوما مدورا أما أسباكم ربكم بالبنين وتعالى من الملائكة إناشا إنكم لتقولون قولا عظيما ولا ضربنا بهذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان ما هو آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلا ذي العرش سبيلا إذا لابتغوا إلا ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى ما يقولون عروا كبيرا تسبح له السماوات سبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء يسبح بحمده ولئن لتبغون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا ولئن لتبغون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالله حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم مكنتا أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإجازك إذا ربك في القرآن وعده ولو على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يزعمون به إذ يزعمون إليك ويوم نجوى إذ يقول الظالمون إن تضربون إلى رجلا مشهورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يزدادون سبيلا وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا كلكم خزارة أو غريدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينزلون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل أن يكون قريبا قل أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتذكرون بعموده فتظنون إن لبثتم إلا قليلا فقولوا لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم وإن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بما في السماوات والأرض وقد بدلنا بعض النبيين على بعض وأتينا داودا جبورا Dura. Kulu dio lazina zamudu minunie, fala yamudu kuna kaspa duri, angungola tahvila. Ulaika lazina yaduna yabdauna larabihim alwasilata. Ayum makrabu wa yarjuna ramattahu. Mayabuna njaba wa inangaba rabika kana mazura. Wa inmingari yadilana numulikuwa. Kabla yomiliki ya mati. Mwajibu wa anjaba nusadida kana zalika fili kitabi ni mastura wa mama nana murudila bila ayati langa jaba biyala waluna wadena thamunda nangatan mubzratan fajula mubia wa manurusuru bila ayati ila tawifa wa jikuli nalaka inarabaka alata binasi wa mazali nabu ya alati ya rainaka ila bidinata linnasi wa sajarata limaluna tafili kurwani wa nuwabifu wa yadidu mila tugiyana nkabira وجبنا للملاي كاتين يجدوليا دم غزاجر الى يبنشا قال اسجد لمن كلك تاتينا وجبنا للملاي كاتين يجدوليا دم فسجدوا الى يبنشا قال اسجد لمن كلك تاتينا قال ارايتك هذا الذي كرمت عليا لن ارايتني الى يوم القيامه لا تنكنا ذريته الا قليلا لا تنكنا جريته إلا قليلا قال إذا أبوك من تبعنا منهم فإن جانا مجدعوكم ججاء موفورا وإذا بزيزي من تاتوانا منهم بصوت دوازي لبنا لهم بغيلك ورجلك وساركهم في الأموال والأولاد وهندهم وما يهندهم سيطان إلى غرورا يا بادي لذلك عليهم سلطان وقضى بربك وكيلا ربكم الذي يجي لكم الفرق بالبحر لتبتغوا من بلده إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر لمن تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البحر أرديتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يصب بكم جانب البحر أو يرسل عليكم كاسبا ثم لا تجد لكم وكيلا أما أمنتم أن يعيدكم في تارة أخرى فيرسل عليكم كاسبا من الريح فَيُجْرِيكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكُمْ عَلَيْهِ نَبِيًّا تَبِعًا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَأَمْدَدْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ النَّاسِ بِإِمَامِهِمْ يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ النَّاسِ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لتعزوك قليلا ولولا أن ثبتناك لك كنت تركن إليهم شيئا قليلا ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لذقناك عليهم الآيات وليهم الممات ثم لا تجد لك عليهم نصيرا وإن كادوا ليستنزونك من الأرض ليرجوك منك وإذا لا يلبسن كلفك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك يرجونا ولا تجد لسنتنا تقويلا أقيم صلاة لدرك سمسي أقيم صلاة لدرك سمسي إلا رغاك الليل وقوان الفجر نقوان الفجر كان مشهودا ومن الليل فتازد فيه نافلة ومن الليل فتازد فيه نافلة لقنها يبون ربك مكاما محمودا وقل ربي ديالني مدعال شرك وقل ربي أديلني مدعال شرك وآخيجني مراجع شرك وأذن لي من أدنى سلطان النسيرة فقل جاء لك وذاك الباطل إن الباطل لك نزوك وننزل من القرآن ما هو صفاء ورامة للمؤمنين ولا يجد ظالمين إلا كسارا وإذا نعمنا على لذان أرى الله ونا بذنبه وإذا نعمنا على لذان أرى الله ونا بذنبه وجمع سهو سركان يوشا قل لكل يعمل على شكلته فربكم أعلم بمن هو أخدى سبيلا ويسألونك عن روحه قل روحهم يمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولنسينا لنجابانا بلجي أوائنا إليك sumala tajidu laka biya le na wakila illa rahmatan min rabbika inna fadlahu wa kana alaykan kabira qul la tamati lin waliyun allah ya tu min dhika al qur'an la ya tu nabi min dhili wa law kana ba'du min libalin jahira wala tadarabna lin ziyada al qur'an min qul man dal babat saruna fi la kufura wa qalu la nu'minu laka hada tabujira lana min al ardin jambuwa أو تكون لك جنة من أيل وعنابي فتبجر لنقر جلالك ما تبجيرا أو تجد كده سماء كما زامتن علينا كده أو تاتي بلا والملائكة كبيرا أو تاتي بلا والملائكة كبيرا أو يكون لك بيت من جهروف أو ترقى في سماء ولا نؤمن لرخيك تاتنجر علينا كتابا نكره قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا سبحان ربي هل كنتم إلا بصرا رسولا سبحان ربي هل كنتم إلا بصرا رسولا وما منع الناس عن من إذ جاءكم الهدى إلا قالوا وبعض الله بصرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمسون مطمئنين لننجلنا عليه من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعبادي كبيرا بصيرا ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له موليا من دونه ونعذرهم يوم القيامة أن لا وجوههم أميا وبكما وسمن ما واهم جهنم كلما كبت جدناهم سعيرا كلما كبت جدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الذي خلق السماوات والأرض قادروا أن يخلق مثلهم وجعل لكم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون غزلا رحمة ربي إذا لم سكتم كشفت الإنفاق وكان الإنسان كفورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لنجنك يا موسى مسحورا قال لقد علموا ما أنزل هؤلاء رب السماوات والأرض بصائرا وإني لنجنك يا فرعون مسحورا فراد أن يلتم في جاءهم من الأرض فقرقنا وما معهم جميعا وقلنا مباني يا لبني إسرائيل سكنوا الأرض فإذا جاء وانو لا قرات جينا بكم لفيفا فإذا جاء وانو لا قرات جينا بكم لفيفا وبلياتنا جلنا وبلخاكنا جلا وما أرسلناك إلا مبصيرا وننجيرا وقريانا فراكنا لتكرا ولا ناسيا لا مكسين وننجلناه تنزيلا كل من بي أولا تؤمنون كل أمن بي أولا تؤمنون إن الذين أوتوا العلم من قبلي إذا يتلى عليهم يغفرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويغفرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تفتن بها وابتغ بين ذلك سبيلا وابتغ بين ذلك سبيلا وقل لعمود لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من ذلي وكبره تكبيرا صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وعليكنا من سيدينا وبير مدى صادقين نقول لا اله الا الله وبير مدى صادقين نقول لا اله الا الله فاتم عمر سنة الله دينا والحمد لله رب العالمين واتمت كلمات ربي كثيرك وعادلا لم يبدل لكلمات وهو سميع العليم لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد سورة مريم مكية وهي 98 آية نجلت بعد فاتر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم mi ka ha wiyahu in suad yigur amadera beka amuda ko zakariya ka he ye in suad yigur amadera beka amuda ko zakariya ka ha wiyahu in suad Yigurama de Rabikan Namudao Jagaria Yinana Rabagon in Dan Kavia Kiala Rabini Wahana Lianjimumini Wata Alla Rasu Seban Wata Alla Rasu Seban Wata Alla Rasu Seba Wala Mwakum Bidwen Karabi Sakia Wala Mwakum Bidwen Karabi Sakia Kiala Rabini Wana Lianjimumini Wata Alla Rasu Seba wala mwakum bidwa karabi sakya waini ebuduli mawali ya miwai wakanati imurati yangiran fabuli miladunga warian ya risu ni wa ya risu miali yanguba wa yandi urabi radian ya zakaria inanu basuru kabigo nami ezi mungu ya khaya lana yandi lawo minga bulu shamyan kala rabi ya na ya kunu ni gulamu وكانت يمراتي هنجران وربالاكي تمنالك بارينتيان قال كجالك قال ربك هو علي خيين قال كجالك قال ربك هو علي خيين وقال لك توكا من قبر ولم تكن شيئا قال ربي اجعل لي ايه قال اياتك لا تكلم ناشا ثلاث ليالي سويا فرجا لا قومي من المراب فهو إلي من سبيه بكرة واسيا يا خذ الكتاب بقوة واتينا وليوك من صبيا وخنانا من لدنا وزكاة وكان تكيا وبر بولده ولم يكن جبارا ناسيا وسلام على يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث كيا واذكر بالكتاب مريم إذ انتبجت عليها مكان الشرقية فتجد من نونهم كجاب فارسلنا إليها روحنا فتمشل لك بشرا سويا قال إني أعوذ برحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بصر ولم أكن بغيا قال كذلك قال ربك هو علي خين ولنجعل له آية للناس ورحمة منا وكان أمورا مغليا فملت فانتبجت به مكانا كثيا فجاء المقال إلى جيجين خلتي قالت يا ليتني مت قبل كذا وكنت نشيا منزيا فنادى من ذاتي لا تهزني قد زال ربك تاتك شريا واوذي اليك بيديا ناله تزاكتني عليك رتوبا زنيا فقلي وسر بي وكري اينا فاما ترين من البصر غدا فقلي اني نجريت لرحمن شوما فلن نكلم اليوم انزيا فأتت به قوم تاملوا وقالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أوتا هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فصارت إلي قالوا كيف نكلم ما كان في الماضي صبيا قال إني عبد الله أتاني الكتاب وزالني نبيا وزالني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبر بوالدتي ولم يجعلني جبارا سكيا وسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا يا لكي ذهب مريم قول الحق الله فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن لربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فباب العجاب من بينهم فويل للذين كفروا من مسجد يوم عجيب أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في الضلال المبين وأذرهم يوم لا أذر تيجي كل الأمر وهم في قبل وهم لا يؤمنون إنا نحن نرسل الله ومن عليها Melina Yurjana, what you will be that be Burima in Naokana City Canabian. In Galalia be Abad in the Madame Dunala Simau, while I wish you were like any Anga Shayan Yabadini, Kadizan in Nadirimi Madame Yatik, Fatabiani, Adiva Shirat and Savian. Ya bati la damu di setana ina setana kana le ramani adia ya bati ni ga bu ya masaka nga bu mina ramani fata kuna li setana ngarian kala arrabebu anta analiati ya ibrahim lenam dan tare la manna ka wasur ni marian kala salamu alayka sa takbiru la rabbi inna hu ka nabiyyan kabiyan wa ndazulukum wa ma tad'una min dunillahi وادون ربي عند الله كنا بدعاء ربي شكيا فلما تزالوا وما يعبدون من دون الله وابنا له شياك ويانقوبا وكل ذلك نبيا وابنا له مراماتنا وذلك له لسان شركين عليا وذكر في الكتاب موسى إنه كان مولسا وكان رسولا نبيا ونادينا من جانب تور الأيمان وقربنا ونجيا وابنا له مراماتنا أو كارونا نبيا وذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادقا الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا وذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن عملنا ما أنوه ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وَمَنْ عَدَيْنَا وَيْجِتَبَيْنَا إِذَا دُدْلَا عَلَيْمَا آيَاتُ الرَّحْمَنِ غَارُوا سُجَادًا وَبُكِيَا آيَاتُ الرَّحْمَنِ غَارُوا سُجَادًا وَبُكِيَا لَمَا كَتُبُ لِي بِيَا أَجْرًا وَوَدْوَانِي بِيَا وِجْرًا وَجَانِ لِلِنْدَكَانْ زُورًا متقبل مني كما تقبل لتامي أمرك داود عليه السلام فعلوا من بعدهم قلب ولهم صلاة وتبعوا ساوات فصوما يلقون قيا إلى من تاب وآمن وعمل صاليا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنة عندنا التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده ماتيا إنه كان وعده ماتيا لا يزمون فيها لا بوا إلا سلاما ولا مرزقهم فيها بكرة وانزيا تلك الجنة التي نور يسمى مدينة من كان تكيان وما نطن جلل أبي مربيك لهما بين غيدنا وما حلفنا بين جلقا وما حلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نظيرا رب سماوات والأرض رب سماوات والأرض وما بينهما فعبدوا واتبر لعبادتي هل تعلم له سميا ويقول الإنسان وإذا ما مت لصفه رجم كيا أولا يشكر الإنسان وأنا لكنه من قبل ولم يكن سيا وربك لنا زرانهم وسياتينا ثم لنوليرانهم قول جانا مجيشيا ثم لنا جيانا من قلوشيا تيها يوم أسادوا للرمان إيتيا ثم لنا أن لهم بلا جنهم أولى بياسريا ثم لنا أن لهم بلا جنهم أولى بياسريا وإيمي مهلا واردوا كان لربك هاتما مغليا كان لربك هاتما مغليا كان الله ربي كان قتيما مغليا سمعنا نجيل جنا دقا ونجر جوالمين فيها جسيا وجدد لا عالم آياتنا بينات قال لجنا جابروا للذين أمنوا أعي الفريقين إن غير مكاما وآسان نديا وكما لجنا قبولهم من غرني هم آسان أساسا وريا قل ما قالنا في الدلالة فليمدد له رامان مدى أتجاره ما يواندونا إما لأجابا وإما صندا فسيعلمون من هو سار مكان والي أمو جندا واجد الله لجنة قد أدعو هدى والباكيات صالحة خير عند ربك ثوابا وخير بردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لوط يا نمالا وولدا أتلا لقبا أميتا جايند رماني أخدا كلا سنكتب ما يقول ونمر له من الأنجاب مدى ونرسه ما يقول ويأتينا فردا وتزو من لله عليها ليكون لهم